الحمد لله. أما مسألة حفظ المتون جماعة وبنغمة واحدة، فالذي يظهر أن هذه أمور تحتاج إلى نظر، وهي من جهة التطبيق العملي قد تكون صعبة ولا فائدة منها، لأن حفظ المتون بالذات يحتاج إلى ذهن حاضر وإلى تفرغ، فهذه الطريقة لا أعرفها ولم أسمع بها، فالحكم عليها من جهة النظر صعب، لكن من جهة التطبيق العملي أظن أنها غير نافعة، ولذلك يحرص الإنسان على أن يحفظ هذه المتون إن كان قصده بالجماعة أنهم يجتمعون في مكان ويحفظون ويسمع بعضهم لبعض، هذا الذي جرى عليه عمل طلبة العلم، لكن أن يكون بنغمة واحدة وبطريقة خاصة فهذا لا أعرفه ولا أرى أنه مناسب في حفظ المتون، لكن إن اجتمعوا وتعاونوا فهذا أمر طيب بأن يسمع بعضهم لبعض ويتابع بعضهم لبعض، لكن مبدأ الأصل طيب، ومن حاز الأصول فقد فاز، وحفظ المتون سبيل الرسوخ في العلم، فأوصي إخواني بالحرص على حفظ المتون وأن يجتمعوا على ذلك وأن يتواصلوا وأن يأخذوا من متون أهل العلم ما قرره العلماء على سبيل الترقي والتدرج في العلم حتى يكون نافعا، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.